الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 21 من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه، نفعنا به وبكم أجمعين، آمين. وصلنا إلى قوله رضي الله عنه: الدليل الثالث وهو أننا نقول الدليل الثالث على امتناع حدوث شيء من صفات الله تعالى. الدليل الثالث وهو أننا نقول: إذا قدرنا قيام حادث بذاته فهو قبل ذلك إما يتصف بضد ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلك الحادث. وذلك الضد ليس من شأنه أن يتصف به هكذا بالانفكاك عن ذلك الحادث. ليس متصف أنه نعم أنه مطلق العدم، عدم التصرف به. الآن سيأتي إليه الانفكاك والعدم، الآن يعني سيبينه. وذلك الضد أو ذلك الانفكاك إن كان قديما استحال بطلانه وزواله، لأن القديم لا يعدم، وإن كان حادثا كان قبله حادث لا محالة، وكذا قبل ذلك الحادث، ويؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال. ويتضح هذا بأن يفرض في صفة معينة كالكلام مثلا، فإن الكرامية قالوا إنه في الأزل متكلم، على معنى أنه قادر على خلق الكلام في ذاته، ومهما أحدث شيئا في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن، فلا بد أن يكون قبل إحداث هذا القول ساكتا، ويكون سكوته قديما على القول إن يعني عند خلق العالم. طيب، قال: وإذا قال جهم إنه يحدث في ذاته علما فلا بد أن يكون قبله غافلا وتكون غفلته قديمة. فنقول: السكوت القديم والغفلة القديمة يستحيل بطلانهما لما سبق من الدليل على استحالة عدم القديم. فإن قيل: السكوت ليس بشيء، إنما يرجع ذلك إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع إلى عدم العلم والجهل وأضداده، يعني هنا الغفلة بمعنى الجهل البسيط، صح؟ ليس جهلا مركبا حتى نقول إنها ضد وجودي، فالعدم البسيط فقط مطلق العدم، عدم الحكم، عدم تعلق النفس. فإذا وجد الكلام لم يبطل شيء، إذ لم يكن شيء إلا الذات القديمة وهي باقية، ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم. فأما أن يقال إن عدم شيء فلا، ويتنزل ذلك منزلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم القديم، ولكن العدم ليس بشيء حتى يوصف بالقدم ويقدر بطلانه. فالآن الصورة هكذا، يقول: لو قلنا إن هناك صفة هي أولى الصفات الحادثة، ثم حصل بعدها أو لم يحصل بعدها لا بأس، فهو يقول: هذا لا ينقضه قولنا ما ثبت قدمهم تنادمه. يعني لو قال قائل: حدث كلام ليس مسبوقا بأي كلام من الأزل، فهل هناك شيء قديم؟ عدم الكلام، وعدم الكلام ليس شيئا حتى نقول إنه قديم، صح؟ طيب، فإذا يلزم من هذا أن هذه القاعدة لا تبطل هذه الصورة، كما أننا نقول العالم كان معدوما من الأزل ثم حدث وجود العالم، وكان عدم العالم قديما، لو كان شيئا وجوديا لم تنعدمه. قال: والجواب من وجهين، أحدهما أن قول القائل السكوت هو عدم الكلام وليس بصفة، والغفلة عدم العلم وليست بصفة، كقوله البياض هو عدم السواد وسائر الألوان وليس بلون، والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض، وذلك محال، والدليل الذي دل على استحالته بعينه يدل على استحالة هذا. نعم، أن هذا يعني من باب التقريب. فالآن يعني هذا كنت أنا سأتكلم عليه بطريقة أخرى. على كل حال، الذي تذكره أن هذا القياس فيه مشكلة، لأنه أصلا يقول أنا أتكلم على ما هو عدم محض، الآن هو يقول البياض هو عدم السواد، نعم لكنه شيء وجودي صح؟ اللون الأبيض مثلا، فهذا القياس نعم مع الفارق. هو من يتكلم هنا يقول إن السكوت عدمي. نعم. هو من شأنه أن يتكلم. عدم الكلام من شأنه أن يتكلم. فالآن ليس شيئا وجوديا. قال والخصوم في هذه المسألة معترفون بأن السكون وصف زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على إثبات حدث العالم. لماذا؟ من نفس الباب يقول لماذا لا نقول إن العالم ساكن من الأزل ثم بدأت حركته؟ الآن نحن نبطله عادة بأن ما ثبت قدمه امتنع عدمه صح؟ طيب هو يقول السكون، إذا قلنا أن السكون عدمي فليس لا إشكال في أن نقول إن العالم لم يزل ساكنا من الأزل حتى صار هذا صح؟ طيب ما رأيكم في هذا؟ الآن أولا كل شيء يحدث فيه حدث ما يتغير فهو شيء زماني صح؟ والشيء الزماني امتداده هو امتداد زماني، إذا قلت يعني هو ممتد معناته هو امتداد زماني لأنه يبتعد عن نقطة معينة صح؟ عن تغير، تغير بتغير ما، كل متغير فهو شيء زماني. فالآن إذا أنا اتجهت إلى هذا الاتجاه أو هذا الاتجاه سيكون الآن الزماني الذي مر على هذا الشيء لا نهاية له، لو فرضت أنه ماض صح؟ فأنا سأفرض أن هناك حالة طولها لا نهاية لها، وهذا هو التناقض. يعني حتى لو تنزلت على أنه عدمي، طيب الإمام يعني سيأتي إليه، أنا قليلا استعجلت، أنه يقول العالم، فلنفرض أن العالم ساكن من الأزل ثم بدأ بالحركة، طيب فأنا عندي للعالم حالتان، حالة قبل وحالة بعد صح؟ الآن المنطقيا مثلا حال بعد إلى سنة 2015، طيب هل أقول إن هذه المسافة متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية، مع أنها من جنس هذه، فيكون عندي مسافة لا نهاية لها وقبلت الزيادة عليه، وهذا أصلا يبطل أصل كونه لا نهاية له. حاصل الأمر أنني أستند على أن مطلق التغير دليل الزمانية، وكل زماني يمتنع أن يكون لا نهاية له، فقط بهذه الطريقة. طيب الآن الذي يقوله الإمام أنه إذا لم نثبت ضدا وجوديا للكلام وللحركة يلزمنا هذا الإشكال، أننا لا نستطيع إثبات الحدوث، لكننا الآن نثبت الحدوث حتى من غير هذا الطريق. طيب طيب الآن أمر آخر، كل زماني حدث فيه شيء صح؟ حتى لو فرضنا أنه لا بداية له هو زماني، ما دام زمانيا فهو ممكن، وكل ممكن فوجوده من غير صح؟ وكل موجود من غير لا يكون قديما، وإلا لازم تحصيل الحاصل صح؟ فإذا حتى فرضنا هذا الأمر حتى لو كان عدميا لاحظ، وهذا الأمر أثبتناه وجوديا من هنا صح؟ ضد يعني سكوت من الأزل ثم حرك ثم كلام، أو سكون العالم من الأزل ثم تحرك، فيلزم من هذا على أن العالم ممكن لأنه يقبل صفة ممكنة، وكل ما يقبل صفة ممكنة فهو ممكن، وكل ما كان كذلك فممكن مفتقر إلى الغير حادث، وإلا لازم تحصيل الحاصل. هذا يعني أنا سامحوني أنا أرجع فقط إلى ما في صغرى الصغرى صح؟ الانتقال واضح صح؟ يعني ولا أنا أقفز عن شيء ما؟ بالضبط، لا معنى لهذا أصلا. قال فإن كل من يدعي أن السكون هو عدم الحركة لا يقدر على إثبات حدث العالم، فظهور الحركة بعد السكون إذا دل على حدث المتحرك فكذلك ظهور الكلام بعد السكوت يدل على حدث المتكلم من غير فرق. إذ المسلك الذي به عرف كون السكون معنى هو مضاد للحركة بعينه يعرف به كون السكوت معنى يضاد الكلام. فمن أثبت دليل الحدوث من الكرامية مثلا يلزمه أن يثبت حدوث الله تعالى، صح؟ لأن الله تعالى جسم متغير عنده، تعالى الله عن ذلك. فمن التزم هذا يلزمه لزوم هذا. لهذا ابن تيمية قال أنا لا ألتزم الدليل أصلا بكل سهولة، طبعا يقفز إلى دليل العناية والاختراع كما يسميه. فقط يعني هنا أمر بعد إذنكم، سبحان الله نسيت. نعم صحيح، فهذا قانون عام صح، في كل ما حصل فيه حادث حتى لو فرض في لله تعالى الله عن ذلك يلزم الحدوث مطلقا، صح؟ فنحن إذن لنا أن نقول إن عين دليلنا على حدوث العالم هو دليل على أن الله تعالى منزه عن المقدار والحوادث، صح؟ نفس الدليل الذي به نستدل على حدوث العالم هو دليل على أن الله تعالى ليس كمثله شيء. طيب قال وكون وهو أن أدركنا صح؟ قال وهو أن أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركة، فإن الذات مدركة على الحالتين والتفرقة مدركة بين الحالتين، ولا ترجع التفرقة إلا إلى زوال أمر وحدوث أمر، فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده، وهذا مضطرد في الكلام والعلم. يعني أن الشيء لا يخلو عن الصفة وعن ضدها، القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، يعني مما انتقد على مما انتقده المتأخرون. الإمام الرازي يعني ومن بعده قالوا هذه لا يعني لا تلزم لذاتها. إذا تذكرون الإمام السنوسي جعلها مقدمة في صغرى الصغرى إذا تذكرون كذلك، صح؟ أيوة صح كذلك. الآن نحن في حق الله تعالى مطلقا، لو فرض فارض أمرا هذا يعني فقط في بخصوص حق الله تعالى نقول له يلزم أن الله تعالى كان ناقصا قبل، صح؟ أو التسلسل، والأمران باطلان، يعني مما يعني نضع مقدمة زائدة لأن الكلام على الله تعالى بأنك مهما قلت إن هناك شيئا حادثا فهو مسبوق بعدمه، فإما مع ضد أو من غير ضد فيلزم أن الله تعالى ناقص قبله، صح؟ لأن كل صفة فهي صفة كمال. يعني هو أن يعني إذا لا يخلو عن ضد، يعني إما يكون ضد أو شيء، فهل يعني في مثال لن أن أكون جاهلا ثم أعلم، الجهل البسيط ليس المركب. لا ليس ضد، هو خلو، أنا خال. نعم هو فقط عدم العلم، لا نعني بالجهل البسيط إلا عدم العلم أو عدم الظن وعدم الوهم، صح؟ يعني هو ضد لكل هذه، ضد بالاعتبار يعني، أما هو حقيقته أنه عدم، لأنه سيدي إذا تذكر على مقياس الجزم المطابق والجهل المركب والشك والظن والوهم، صح؟ أين الجهل البسيط من هذا كله؟ ليس فيه أصلا، لأنه ليس تعلقا، هذا كله من باب التعلق في معلوم ما، صح؟ إما التعلق به على المطابق أو التعلق بضد له فهو جهل مركب، أو تعلق بالظن والوهم أو الشك، فهذا نسبته إلى النفس. الجهل البسيط ليس له نسبة إلى النفس أصلا. قوله فلا يخلو عنه وعن ضده، يعني الوجه انتقاد هذا الكلام أنه نقول أنه يكون هناك خلوف قط، يعني لا أن هذا لا دليل عليه، أن استدلهم عليه لكن دليله ضعيف. قال ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العالم وعدمه، فإن ذلك لا يوجب ذاتين، فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الوجود، بل لا ذات للعالم قبل الحدوث، وللقديم ذات قبل حدوث الكلام. فهذا فرق، أنه أنت تقول هناك ذات قبل الحدوث، قبل حدوث الكلام، وهذه الذات بعد حدوث الكلام، صح؟ فإذا أنت هنا لك اعتبار بحصول تغير على الذات، أما العالم فليس هناك تغير على العالم، صح؟ بهذا الاعتبار، أنه ليس العالم قبل وجوده شيئا. بل لا ذات للعالم قبل الحدوث، وللقديم ذات قبل حدوث الكلام. علم على وجه مخالف للوجه الذي علم عليه بعد حدوث الكلام، يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا بالكلام، فهما وجهان مختلفان أدركت عليهما ذات مستمرة الوجود في الحالتين. لاحظوا، يلاحظوا مسألة الاستمرار، صح؟ لحدوث، يعني هذه مسألة يدخل الزمان فيها، صح؟ وللذات هيئة وصفة وحالة بكونه ساكتا، كما أن له هيئة بكونه متكلما، وكما أن له هيئة بكونه ساكنا ومتحركا وأبيض وأسود، وهذه الموازنة مطابقة لا مخرج منها البتة. لأن هو الآن يتكلم يعني بخطوة مع سبيل التنزل، يعني الآن يفصلها أكثر تقريبا، يعني آخر فقرة هذه يعني يبينها الوجه الثاني. قال: الوجه الثاني في الانفصال هو أنه إن سلم أيضا أن السكوت ليس بمعنى، وإنما يرجع ذلك إلى ذات منفكة عن الكلام، فالانفكاك عن الكلام حال للمنفك لا محالة، ينعدم بطريان الكلام. فحال الانفكاك تسمى عدما أو عدما أو وجودا أو صفة أو هيئة، قد انتفى بالكلام، والمنتفي قديم، وقد ذكرنا أن القديم لا ينتفي، سواء كان ذاتا أو حالا أو صفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليست الاستحالة لكونه ذاتا فقط، بل لكونه قديما، ولا يلزم عدم العالم، ولا يلزم عدم العالم، فإنه انتفى مع القدم، لأن عدم العالم ليس بذات، ولا حصل منه حال لذات حتى يقدر تغيرها وتبدلها على الذات، فالفرق بينهما ظاهر. كأن هذا إعادة التعبير عن مسألة الزمانية. طيب، أنا يعني هذا الذي يمكن أن أقدره مقدمة في كلام الإمام رضي الله عنه حتى يكون هذا الأمر، أنك إذا قلت لي هناك ذات قبل حدوث شيء وبعد حدوثه، فهذه الذات حصل عليها تغير، فأنت تعتبرها فيما قبل وتعتبرها فيما بعد، واعتبارك للحالة التي قبل أنها انتهت، أن هناك حالة لا بداية لها ثم انتهت لهذا الشيء. يعني الآن إذا تذكرون هذه له هوية ما، صح؟ هوية هذه الذات لو قلنا إنه لم يتغير من الأزل فهي أزلية، إذا قلنا إن الأعراض من هوية الذات، يعني في المرة الماضية أن الشيء إذا تغير حصل تغير في هويته، وإلا لكان هو مجاورا للصفة لا أنها حالة فيه، صح؟ فإذا له هوية أزلية، وهذه الهوية الأزلية انتهت بحصول شيء ما، صح؟ تغيرت بحصول شيء ما، فمن هذا الباب هذا ما يتكلم عليه الإمام، والله أعلم. يعني أنا أرى أن أقرب باب هو أنه زماني، أن كل شيء من هذا زماني، فنفهم به كلام الإمام. إذا تذكرون الطريق الذي بأنه ممكن، وما دام ممكنا فمؤثر من غيره فهو حادث، هذا الذي اهتم به الإمام السنوسي في شرح صغرى الصغرى، صح؟ حتى يتخطى بعض المقدمات. إذا تذكرون في تقرير دليل الحدوث هناك مقدمات 7، صح؟ منع كذا وكذا وكذا، فالآن هذا الأمر يتخطى بهذا. طيب، الآن يقول: فإن قيل الأعراض كثيرة، والخصم لا يدعي كون الباري سبحانه محل حدوثه، محل حدوث شيء منها كالألوان والأكوان والآلام واللذات وغيرها، وإنما الكلام في الصفات السبع التي ذكرتموها، ولا نزاع من جملتها في الحياة والقدرة، وإنما النزاع في ثلاثة: الكلام والإرادة والعلم. طبعا يعني ابن تيمية ينازع في الأكوان، صح؟ مثلا الأكوان نعم، الحركة والسكون والاجتماع والافتراق. لا، الأكوان مش هو قال إنما النزاع في ثلاثة؟ نعم، لا هو قال إنه لا نزاع في القد في الحياة والقدرة، وإنما النزاع في هذه الثلاث. الحركة والسكون نعم طبعا، أما الاجتماع والافتراق يعني أن يلمس غيره وغيره يلمسه، تعالى الله عنه. هذا ليس أجزاء، لا هو ابن تيمية يعني يقول بامتناع ذلك عقلا، تعالى الله عما يقول. هو يثبت الأجزاء لله تعالى، لكنه يقول يمتنع أن ينفصل بعضها عن بعض. أما الألوان فيها صراحة؟ الألوان؟ لا لا ينفيها. ولا يثبت عن هذه النقول. يعني لا أظن أن ابن تيمية عنده مشكلة في إثباتها أصلا، يعني لأن الله تعالى عنده يرعى، فلا بد أن يكون أن تكون الرؤية يعني بهذا المعنى. نعم، لكن عند ابن تيمية على قانون العادة. ما لم يثبت في نص. لهذا يعني ربما. نعم، هو ابن تيمية سيقول هذا، يقول أنتم مبتدعة تنفون اللون. طيب، قال: وفي معنى العلم السمع والبصر عند من يثبتهما، وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثة، ثم يستحيل أن تقوم بغيره، لأنه لا يكون متصفا بها. يعني لو كانت قائمة بغيره لما كان متصفا بها، صح؟ فيجب أن تقوم بذاته، فيلزم منه كونه محلا للحوادث. أما العلم بالحوادث فقد ذهب جهم إلى أنها علوم حادثة، وذلك لأن الله تعالى الآن عالم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا، فهو في الأزل إن كان عالما بأنه قد وجد كان هذا جهلا لا علما، وإذا لم يكن عالما وهو الآن عالم فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد أوجد قبل هذا، قد وجد، يمكن صح؟ أوجد بدها تكون من أوجد، طبعا يعني لو وجد لأنه بأنه كان قد وجد، صح؟ وجد ربما الثنتين أوجد، صح؟ يعني لأنه لا وجد مش إيجاد، ما مشان هيك المشكلة. نحن يعني أنا يعني مررت عنها على أنها واضحة، بس لا هو الأصل إنه وجد مش أوجد، صح؟ موجد. إذا قلنا وجد شيء معناته من وجدته، يعني أنا أوافقكم أنه نحن نستعمل وجد في أنه أحدث أوجد، لكن لغة لا، الأصل أوجد مش وجد. إذا قلنا وجد زيد، فهل هذا يعني أن زيدا حادث خلق؟ لا بالضبط. فلذلك يعني العبارة هنا يبدو أن الأصل أنه أوجد مش وجد، كان قد أوجد. لا وجد، أنا إذا قلت وجدت الله تعالى فالحادث حادث في الواجد، صح؟ لأن مش الوجود. هلا لما نحكي وجدت زيدا طويلا أي علمته، صح؟ لا، لكن هذا بمعنى أفعال القلوب، لكن بمعنى الأصلي يعني إحنا إذا قلنا وجدت زيدا أي أدركته، أما لو قلت أوجدت زيدا هنا الإحداث فيلزم حدوث زيد، أما لو قلت وجدت زيدا لا يلزم حدوث زيد أبدا من هذه العبارة يعني. لا لغة يعني، صح؟ إنه وجد recognize أوجد يوجد، نعم، الاستجابة. أما يعني هنا في رأيي يعني هو يتكلم يعني مع السياق الكلام يعني ممكن نعرف من هو يعني تذكرون يعني الإمام الغزالي رضي الله عنه يعني يستعمل الألفاظ لا على سبيل البلاغة، فعادي يعني قد نجد هذا وقد نجد المخطوطات يعني مختلفة يعني حتى لا يتعدى الأولى وجد والثاني أوجد. طيب قال فقد ظهر حدوث العلم بأن العالم كان قد أوجد قبل هذا، وكذا القول في كل حادث. يعني وهذا القول بتجدد العلم يعني كذلك أنا أذكر أنا من تيمية يقول به يعني، لكن الآن سبحان الله لا يحضرني أي شيء في توكيد هذه النسبة، لكن ما عندوش مشكلة من تيمية في هذا تجدد العلم. هو يقول ليس أن الله تعالى كان جاهلا، يعني هذا أصلا تفسير كلام الجهم من هذا الباب، أنه يقول الله تعالى لم يكن جاهلا، هو كان عالما العالم سيوجد بعد 1000 سنة، العالم سيوجد بعد 100 سنة، العالم سيوجد بعد سنة، العالم سيوجد بعد ثانية، العالم الآن يوجد، بعدين العالم وجد قبل ثانية، العالم وجد قبل ثانيتين، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى عن ذلك زمني عند ابن تيمية. العلم قبل لحظة يعني غير العلم الذي نعم أنه يتجدد. سبحان الله. لا هو عنده يعني الله تعالى يتأثر بمخلوقاته. لا يلزم أن يكون هو الذي أحدث علمه. سبحان الله. نعم. نعم بعضهم يخفون أو أغلبهم يجهلون، ونادر منهم من يفهمون ويخفون، لكن ابن عثيمين من الذين يصرحون، يعني قليل ما يخفي ابن عثيمين، لكنه يفهم ما يقول، لهذا يعني عادي سيلتزم هذا القول، ما عندي مشكلة فيه. يعني حتى هو أحيانا يكون أجرأ من ابن تيمية عينه، أحيانا يعني يكون يقول كلام ابن تيمية هنا يريد كذا وكذا، فهذا موجود يعني عند البعض. لا هو يعرف بالضبط ما يريده، لهذا أصلا يعني هو أوعى من غيره، يعني من ابن باز الألباني رحمه الله. يعني نعم يعني منهم مجسمة عن حمق، يعني هو يصرح بالتجسيم لكنه لا يفهم مرمى كلام ابن تيمية كالقدة من نوع العالم مثل، لذلك الألباني لا الألباني يعني لسه أكثر تنزيها من هؤلاء. هناك ناس مصرحون بالتجسيم عن جهل، هناك ناس مصرحون بالتجسيم عن علم، وهناك أناس يعني يخافون من التجسيم مع قولهم ببعض لوازمه كالألباني رحمه الله. والألباني ينكر مثلا القعود، ينكر بعض الأشياء، تخيل هؤلاء ينكرون على الألباني، يقولون الألباني جهمي لأنه مثلا ومرجع لأنه قال ينكر الذراعين والصدر، تعالى الله عما يقولون بعضهم. نعم بناء على رواية يعني أصلا هي ضعيفة، يزعمون أنها صحيحة عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والأصل يعني هذا كله ليس بشيء، لكنهم يتعمدون هذا الأمر، يعني حتى الموضوعات يستندون إليها. كنت مع طالب مدرسة في مدينة جامعة إسلامية، فكان يعني كنا في السيارة فبدأ يتكلم عن صفات الذات، هو قال ما هو يعني أنا في هذا الوقت ما درست علم الكلام ما كنت أعرف، فهو قال هو أصرح يعني الحديث الصريح في هذا الله سبحانه وتعالى إن الله خلق آدم على صورته، إذا نريد نعرف الله نعرف أعوذ بالله تويجري. نعم الألباني رحمه الله يعني يأخذ هذا النص هذا الحديث الشريف على غير أنه على صورة الله تعالى الله، تخيل يعني الألباني أفضل حالا من هؤلاء، يعني ينفي هذا المعنى. نعم يقول الله خلق آدم على صورة آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. أنه على صورة المضروب تقصد؟ وهؤلاء يصرون على رواية خلقه على صورة الرحمن تعالى الله. هي رواية، هي رواية بالمعنى قطعا، وهي تحريف يعني بالنهاية. قال هذا دليل قطعي. تتشاهد على قول. الحمد لله. الحنفية لا يتوقفون في مسألة هذه المسائل. نعم. الناس. هذا قبل تقريبا 7 سنوات. ما شاء الله. تفضل معكم. سيدي ماذا كنتم تقولون؟ الآن قلتم شيئا يعني حتى أنا ما انتبهت لأن الشيخ عثمان كان يقول. لا شيء الآن ذكرتموه يعني أنا بس ما انتبهت له. طيب لا بس. قال وأما الإرادة فلا بد من حدوثها، فإنها لو كانت قديمة لكان المراد معها، فإن القدرة والإرادة مهما تمتا وارتفعت العوائق وجب حصول المراد، فكيف يتأخر المراد عن الإرادة والقدرة من غير عائق؟ فلهذا قالت المعتزلة وبحدوث إرادة في غير محل، وقالت الكرامية بحدوثها في ذاته، وربما عبروا عنه بأنه يخلق إيجادا في ذاته عند وجود كل موجود، وهذا راجع إلى الإرادة. أن التأثير يحصل مع انتفاء الموانع يعني بهذا المعنى. هذا أصلا هذا القول عينه هو قول الفلاسفة، لأنهم يقولون كل ما هو ما به حصول العالم هل هو حاصل من الأزل أو لا؟ حاصل، فيلزم قدم العالم. فإذا قلت غير حاصل فلا بد إما من حدوث شيء أو انتفاء مانع، إذا قلت انتفاء مانع فهو باطل لأن ما ثبت قدم ابتنى عدمه، فيلزم بحصول شيء، فيلزم التسلسل في المعدات. هم يقولون هذا الذي نقوله الفلاسفة. فعلى الأقل قدم العالم يعني أن العالم موجود بغض النظر عن صورة العالم، مادة العالم، يقولون كل ما يعني أنتم أيها الأشعرية تقولون الفعل أو الخلق، يعني حاول أن أعبر عنها، من كون الله سبحانه وتعالى قد تعلقت القدرة والإرادة، صح؟ فالآن صفات الله تعالى كلها قديمة، فإذا والله تعالى لم يزل مريدا لوجود العالم، فيلزم من ذلك قدم العالم، صح؟ والأمر واضح يعني الجواب أننا نقول الله تعالى مريد لوجود العالم بحدوثه، صح؟ لأنه لا معنى لوجود شيء أصلا، للتأثير في شيء موجود أصلا. سامحوني أنا يعني فقط أعيد التذكير بأشياء مررنا عليه، صح؟ فما في مشكلة. أنا أحس نفسي أستعجل في الكلام فقول لي. طيب. هذه ما كل نسيناها يعني فأنت تذكرها. بس يعني أرجو إنه التذكير المختصر يكون كافيا يعني. بس. طيب رضي الله عنكم. فإذا هذا القول عينه هو قول من قال بحدوث الإرادة لحدوث المراد، وهو كذلك قول من قال بقدم العالم لقدم سببه، صح؟ فهو يقول إما أن تقول يعني ما رأيكم أن نحاول أن نعبر عنها؟ نعم فلنقل كيف نعبر عن هذا؟ لأن ما هي المقدمة المتفق عليها بين الفريقين؟ الإرادة قديمة. لا لابد من فلنقل مقارنة ما به التأثير، طيب، للمؤثر، صح؟ فالآن الذي به التأثير ذات الله تعالى، فالفلاسفة المؤثر ذات الله تعالى، فإذا العالم قديم. المعتزلة والكرامية يقولون العالم حادث إذن ما به التأثير حادث. نعم صح؟ أي العلة التامة التي هي مجموع القدرة والإرادة. القدرة قديمة لأن العلة التامة ليس القدرة وحدها، صح؟ بالضبط، مجموع القدرة والإرادة ومزيد العلم المتضمن لكونه عالما، هذا بالاستلزام ليس بالتضمن، آسف. طيب، فإذا كانت العلة التامة قديمة يلزم قدم العالم، فيقولون العالم حادث إذن، والقدرة ليست بحادثة، إذن الإرادة هي الحادثة، فهم ينتقلون بهذا الانتقال يعني هنا. فإذا هكذا يقولون العلة التامة حادثة وعليه، فلنقل هكذا يعني العلة التامة القدرة والإرادة أو مجموع، طيب مجموع القدرة والإرادة حادث، القدرة قديمة فإذا الإرادة حادثة. والأشاعرة خرجوا من هذا قالوا إن الله تعالى مريد للأشياء، مريد لحدوث العالم حادثا، مريد لوجود العالم حادثا، لأنه لا معنى لإرادة شيء يكون قديما، والله تعالى مريد لكل شيء في زمانه، وإرادة الله تعالى عينها غير زمانية. فإذا أنا أتصور أن تكون الإرادة غير زمانية مع كون المراد زمانيا، صح؟ وهذا الذي مر عليه الإمام في صفة الإرادة أصلا كما تذكر. نعم، نحن نقول إن تعلق الإرادة قديم كذلك. قال وأما الكلام فكيف يكون قديما وفيه إخبار عما مضى، فكيف قال في الأزل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يكن قد خلق نوحا بعد، وكيف قال في الأزل لموسى فاخلع عليك ولم يخلق بعد موسى، وكيف أمر ونهى من غير مأمور ولا منهي. فإذا كان ذلك محالا ثم علم بالضرورة أنه آمر ناه واستحال ذلك في القدم، علم قطعا أنه صار آمرا ناهيا بعد أن لم يكن، فلا معنى لكونه محلا للحوادث إلا هذا. والجواب أننا نقول مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاث انتهض منه دليل مستقل على إبطال كونه محلا للحوادث، أي دليلا رابعا، صح؟ لأنه ذكر أدلة ثلاثة، هذا الدليل الرابع، لأن الإسلاميين قائلون بحدوث هذه الثلاثة، طبعا هذا يعني قبل قدوم ابن تيمية وبدعته. طيب حتى هناك مجسمة يعني، هلأ قول الإمام إذ لم يذهب إليه ذاهب إلا بسبب هذه الشبهة، لا بل ذهب إليه بعض المجسمة قالوا بالحركة لله تعالى، صح؟ كما المنقول عن عثمان الدارمي وغيره يعني. فإذا هناك ممن سبق الإمام الغزالي رضي الله عنه كذلك يعني قائلون بأشياء غير الكلام على حدوث الكلام والإرادة والعلم. قال إذ لم يذهب إليه ذاهب إلا بسبب هذه الشبهة، فإذا انكشفت كان القول بها باطلا كالقول بأنه محل للألوان وغيرها مما لا يدل دليل على الاتصاف بها. فنقول الباري تعالى في الأزل علم بوجود العالم في وقت وجوده، وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون من بعد، وعند الوجود العلم بأنه كائن، وبعده العلم بأنه كان، وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون مكشوفا لله تعالى بتلك الصفة، وهي لم تتغير، وإنما المتغير أحوال العالم. وإيضاحه بمثال، وهو أن إذا فرضنا للواحد منا العالم، العالم أحوال العالم يعني الآن سيوضح المثال. قال وإيضاحه بمثال، وهو أن إذا فرضنا للواحد منا علما بقدوم زيد عند طلوع الشمس وحصل له هذا العلم قبل طلوع الشمس ولم ينعدم، بل بقي ولم يخلق له علم آخر عند الطلوع، فما حال هذا الشخص عند الطلوع؟ أيكون عالما بقدوم زيد أو غير عالم؟ ومحال أن يكون غير عالم، لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع، وقد علم الآن الطلوع، فيلزمه بالضرورة أن يكون عالما بالقدوم. فلو دام عند انقضاء الطلوع فلا بد أن يكون عالما بأنه قد قدم. والعلم الواحد أفاد الإحاطة بأنه سيكون وأنه كائن وأنه قد كان، فهكذا ينبغي أن يفهم علم الله القديم الموجب للإحاطة بالحوادث. وعلى هذا ينبغي أن يقاس السمع والبصر، فإن كل واحد منهما صفة يتضح بها المرئي والمسموع عند الوجود من غير حدوث تلك الصفة ولا حدوث أمر فيها، وإنما الحادث المسموع والمرئي. لأن تعلق السمع والبصر يعني بحصول الطرفين، ولا يحصل طرف الموجود الحادث، يعني لا يحصل النسبة إلا بحصول الطرفين معا، والحادث تحصل هذا التعلق يحصل بحدوثه، هذا يعني الذي يريد أن يصل إليه. والآن الكلام على يعني على صفة العلم الآن، أنا يعني أحس إنه يعني نراجعه، شايف إنه واضح بصراحة، بس الآن يعني حتى فيما هو زماني كنحن، والآن هذا يعني فيه نوع يعني التمثيل فيه نوع. طيب الآن أنا هذا مثلا هنا الطلوع، طلوع الشمس وقدوم زيد، هذا قدوم زيد. فالآن هذا الأمر الحاصل وهذا علمي به. فالآن لو فرضنا علما به طيب من هنا وعلما بالزمان، يعني أنا يحصل لي علمان، علم به وعلم بالزمان، هذا العلم مستمر وأنا أعلم هنا بالزمان الفلاني ثم الزمان الفلاني ثم الزمان هذا ثم الزمان طلوع الشمس ثم هكذا، فأنا عندي شيء ثابت وشيء متغير عندي أنا، صح؟ هذا سيبقى ثابتا مع تغير هذا، صح؟ الذي هو زمان. فبانضمام الاثنين أكون عالما هنا، لأن هذا الزمان قبل هذا الزمان أكون عالما، يعني هذا من عبر عنه سيأتي، هنا يأتي، هنا أتى، ليس من نفس العلم علمت هذا، صح؟ بل من إضافة هذا الزمان إلى هذا الزمان، هذا هو المقصود يعني فيما هو زماني، يعني حتى فيما هو زماني لي أن أفرض هذا الفرض. الآن قد يعني نعترض أو يعترض بأننا نقول علم زيد هنا غير علمه هنا، يعني علمي أنا في هذه اللحظة غيرها في هذه اللحظة، على الأقل من جهة أن العرض لا يتجدد على قول المتقدمين، صح؟ فليس أن عندي علما واحدا مستمرا، بل هي علوم، علم بعد علم. وهذا الإمام يعني هذا ضربه الإمام رضي الله عنه مثالا للتقريب في هذا الأمر. الآن الذي يعني لنا أن نقوله هو أن علم الله تعالى أصلا غير زماني، فإذا الله تعالى كل شيء منكشف له من بداية العالم، بأن بداية العالم معلومة وبعد بداية العالم بكذا يحصل كذا، ليس أنه سيحصل، صح؟ وليس أنه حصل في حق الله تعالى، بل هذا في حقنا نحن أنه كان ويكون فقط، والأمر يعني أيسر من هذا، صح؟ ماشيين إحنا، صح أو لا؟ بس يعني هو يعني الأشياء التي حدث في الماضي يعني بالنسبة لنا يعني قبل 2015 سنة، بالنسبة لعلم الله تعالى نقول علم الله تعالى في هذه الأشياء هو حدث هذا الشيء، صح؟ ليس يحدث هذا. لا لا، ليس انه يعني ليس الله تعالى زمانيا اصلا، فلذلك علمه بحدوثها ليس زمانيا. الله تعالى عالم بانه في الوقت الفلاني يكون كذا، الله تعالى ليس له وقت هو حتى يكون كان ويكون وسيكون. قال: والدليل القاطع على هذا أن الاختلاف بين أحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كان ويكون وهو كائن لا يزيد على الاختلاف بين الذوات المختلفة. ومعلوم أن العلم لا يتعدد بتعدد الذوات، فكيف يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة؟ وإذا جاز علم واحد يفيد الإحاطة بذوات مختلفة متباينة، فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد إحاطة بأحوال ذات واحدة بالإضافة إلى الماضي والمستقبل؟ ولا شك في أن جهما ينفي النهاية عن معلومات الله تعالى، ثم لا يثبت علوما لا نهاية لها، فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مختلفة، فكيف يستبعد ذلك في أحوال معلوم واحد؟ هذا إلزام للجهم، صح؟ واضح. طيب، قال: يحققه أنه لو حدث له علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلو إما أن يكون معلوما أو غير معلوم. هذا العلم فإن لم يكن معلوما فهو محال لأنه حادث، وإن جاز حادث لا يعلمه مع أنه في ذاته وأولى بأن يكون متضحا له فبأن يجوز ألا يعلم الحوادث المباينة لذاته أولى، وهذا واضح. وإن كان معلوما فإما أن يفتقر إلى علم آخر أن يعلم علمه بعلم، صح؟ وكذا العلم الآخر يفتقر إلى علوم أخرى لا نهاية لها وذلك محال، وإما يعلم الحادث والعلم بالحادث بنفس ذلك العلم، فتكون ذات العلم واحدة ولها معلومان أحدهما ذاته والآخر ذات الحادث. طبعا هنا لا يقصد بالكلمة ذات في الذي هو مقابل للصفة، صح؟ بل هو يقصد هوية الشيء الذات هنا. قال: فيلزم منه لا محالة تجويز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين، فكيف لا يجوز علم واحد متعلق بأحوال معلوم واحد مع اتحاد العلم وتنزهه عن التغير؟ وهذا ما لا مخرج منه. إذا قال إن الله تعالى على كل شيء، إن الله تعالى بكل شيء عليم، فبالضرورة يلزمه أنه عالم بكل حادث ومنها علومه التي ينسبها إليه، صح؟ فيجري دليل الإمام الغزالي. أنا أحس إنه واضح، فطيب ولا أرى شيئا، صح؟ قال: وأما الإرادة فقد ذكرنا أن حدوثها بغير إرادة أخرى محال، وحدوثها بإرادة يتسلسل إلى غير نهاية، وأن تعلق الإرادة القديمة بالإحداث غير محال، ويستحيل أن تتعلق الإرادة بالقديم فلم يكن العالم قديما، لأن الإرادة تعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم، وقد سبق إيضاح ذلك. وكذلك الكرامي إن قال يحدث في نعم كأنه هيك وهيك يجوز. هو بالإحداث أفضل، صح؟ أحداث أفضل، هي تعلقت بالإحداث، صح؟ كأنه يعني هذا المقصود، الله أعلم. يعني على كل حال يمكن الوجه الآخر. ترى الأفضل بالأحداث، أحداث كأنه أفضل، كأنه يعني التناقض بين إرادة القديم والموجودات الحادثة. رأيي السهيل عن فعل غير القديم الأحداث القديمة. الله، أنا أرى أنه لا، بالعكس، تعلق الإرادة الله تعالى مختار ليحدث كذا، صح؟ فإذا نرى أن هذا أوضح. الأحداث بعد حدوثها فكيف تتعلق بالقديم؟ طب هي ما هو أعادها، لأن الإرادة تتعلقت بإحداثه، خلاص واضح. إذن هو يعني ما بزبط بأحداثه، صح؟ لا بوجوده من القدم. لا والله، أنا أرى أحداث أولى، يعني لأن يعني ما المشكلة بالإحداث أن يكون قديما؟ لا معنى للإحداث أصلا إذا قلت إحداث قديم. لا يعني تعلقت إرادة بإحداثها صح؟ طيب. إذن يعني فكر الإحداث على الأقل أصبح قديم. لا هو الإحداث لا يكون إلا بالحدوث، والحدوث بالضرورة يعني له بداية. لا هذا من جهة المحدثات، لكن قرار الإحداث هو قديم. طيب صح، وليس الإحداث قديما. طيب إحداث بالفعل يعني إحداث بالإرادة هذا قديم. لا تعلق الإرادة قديم ليس الإحداث. طيب لأن الإحداث هو الفعل هو المتعلق. لا لكن لا يوجد فيه للإرادة هذا لل... طيب هو الفعل حادث يا سيدي، يعني لا أنا لا أفهمك أم لا، لكن يعني يوجد مشكلة بين إرادة القديم، يعني يجب أن يتكلم الإمام عن إرادة القديم وتعلقها على حادث صح؟ لا نحن نقول الله تعالى مثلا مريد غير محال، يعني الذين يستشكلون في هذا الموضوع هم يقولون أنتم تقولون صفة الإرادة قديمة لكن يعني متعلقاته وتعلق القدرة حادث، ما هو هذا استشكالهم لهذا كذلك، أنهم يقولون كيف تقولون إن الله تعالى لم يزل قادرا على خلق العالم ولم يزل مريدا لوجود العالم ومع ذلك العالم حادث، فالإحداث للعالم نفس السؤال يرد عليه. أنا يعني أرى أنه بالعكس، يعني لأن الإرادة تتعلق بالرزق مثلا صح؟ لأن الإرادة تتعلق بالرزق مثلا صح؟ طيب والنفس الشيء الإحداث، يعني على الأقل يجب أن تصوب هذا المعنى من جهة الكلمة، وهو غير محال عندنا. نعم أن تتعلق الإرادة القديمة بإحداث العالم لا بوجوده، لاحظ. لا لا يعني أنا لم أفهم الوجه الذي يتم. طيب وعندما أعادها قال لأن الإرادة تتعلقت بإحداثه لا بوجوده في القدم، هذا لا يوضح الأولوية لما نقول. صح كذلك لا يعطي الأولوية. طيب أنا والله أرى يعني يعني انه اولى قطعا في ثمره لهذا الخلاف. نعم ان هنا الكلام على المتعلق او على التعلق، تعلق القدره، هل تعلق القدره حادث؟ نعم. هل تعلق القدره مراد؟ نعم. فلذلك هذا الذي يتكلم، هذا الذي انا افهم الامام رضي الله عنه يتكلم عليه، يتكلم عن الفعل يعني. نعم بالضبط، الذي هو تعلق القدره، تعلق الاراده بان تتعلق القدره بكذا صح، وتعلق القدرة حادث، فكأنه يقول يجوز قدم الإرادة لفعل حادث. لكن هل الإرادة تتعلق بالفعل للإحداث أو بالممكنات؟ طيب الله تعالى مريد مثلا لحدوث زيد، طيب فالآن زيد متعلق. طيب ليس متعلق حدوث زيد، لا بل وجود زيد بعد عدمه، وهذا هو إحداثه بالضبط، هذه هي المسألة. وإلا لو كان لمطلق وجود زيد يلزم قدمه. ماذا يحصل؟ الفيل في الحقيقة يعني حصل مصدر مطلق زيد، يعني في هذا الشيء الحاصل، لذلك أحداث أنا أرى أفضل ليس الإحداث. عندما نقول الصفات تتعلق بالإمكانات فنقصد الذوات أو وجود الممكن أو مثلا ما هو إذا قلنا الذات هي المرادة فإيجاد الذات، يعني لا معنى لأن نقول القلم مراد من الله تعالى إلا أن نقول يعني نعم أنه بإيجاده. طبعا عندما أقول أريد القلم أريد أن يوجد، أريد أن أكتب به، أريد أن كذا صح، فالآن تعلق الإرادة بزيد هو تعلق بإيجاد زيد، فالآن هذا هو هذا هو المفهوم أصلا. نعم طبعا طبعا لا تكون الإرادة إلا للفعل يعني. جميل لا هو يعني قد يكون له ثمرة ونحن لا ننتبه لها. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سيدي. طبعا بالايجاد بالايجاد. نعم مثلا الترزيق كذلك وجود مثلا. نعم نعم وجود. نعم ايجاد ايجاد. نعم ايجاد. نعم فعل يفعله الله تعالى. يعني هذا على قول ان الموت يعني وجود. الموت خروج مثلا حركه للروح. فكيف يكون ايجاد خروج الروح؟ نعم او يعني هو لأنه يعني النص واضح خلق الموت والحياة. فالآن الموت شيء. الله أعلم. يعني ليس إيجاد يعني مطلقا. إيجاد شيء. طبعا لا معنى أنا ما فهمت ما تقولون. كيف يعني ليش؟ تعيين يعني لأنه نعم هو إيجاد للشيء. صح طبعا طبعا طبعا. لكن هذا لا يعود إلى ما تريد. قال وكذلك الكرمي إن قال يحدث في ذاته إيجادا في حال حدوث العالم فبذلك يحصل حدوث العالم في ذلك الوقت فيقال له وما الذي خصص الإيجاد الحادث في ذاته بذلك الوقت فيحتاج إلى مخصص آخر فيلزمهم في الإيجاد ما لزم المعتزلة في الإرادة الحادثة. طيب لأن سؤال الإمام صحيح نعم نعم صح. نحن نقول بداية العالم لا في زمان أصلا صح. طيب إذا سؤال الإمام خطأ لأن قوله بحدوث شيء في ذات الله تعالى يعني أن الله تعالى زماني صح. فإذا السؤال صحيح في هذا الاعتبار. لا هو بناء على أصلهم يعني. الآن هذا السؤال طبعا إذا تذكرون الإمام الرازي ذكره في المسألة 50 ولا لا هذا هذا الكلام أنه احدث العالم فما وقت حدوثه صح؟ لكن إذا قلنا العالم له بداية وليس في زمان أصلا سابق يعني فإذا لا معنى لأن نقول متى بدأ العالم. لكن على قول الكرامية بدء العالم هو بحدوث شيء في ذات الله تعالى صح؟ والآن يلزم على هذا أن الله تعالى زماني فيلزم على ذلك صحة السؤال بأنه متى بدأ العالم بالنسبة إلى الزمان الذي يمر على الله تعالى الله عن ذلك صح؟ لكن يمكن نسأل متى إفراديا كذلك أن نقول متى بدأ العالم. لا إذا لم يكن هناك مرجع عندنا ريفرنس لا معنى لأن نقول متى بدأ العالم. لا مثلا اليوم مثلا نقول العالم بدأ قبل 13 مليون سنة مثلا في ريفرنس مرجع نحن. فالآن أنا لي أن أتصور أنه أبعد من الآن صح؟ باعتبارنا الآن من غير هذا لا معنى لأن تقول قبل أو بعد بس يعني كأننا كنا نقول العالم بدأ قبل تريليون سنة كأنه يوجد وقت من ضمنه تريليون سنة هذه نعم يعني أننا فرضنا وجود الوقت أصلا قبل وجود العالم. لا إذا قلنا العالم موجود مثلا من 13 بليون سنة كما مثل الفيزياء فالآن أنا أتكلم من هنا إلى بداية العالم لا أتكلم على شيء قبل العالم. عندما هل كان يمكن وجود العالم قبل وقت وجود العالم فممكن لا نستطيع أن نقول هنا الزمان إذا ما قدرنا يعني النص يعني الريفرنس من من يعني بعد وجود العالم لا يمكن لنا أن نقول إذا قلنا يمكن كان بالإمكان أن يوجد العالم عندما وجد كان يوجد قبله بمليون سنة هذا بالضبط هذا بناء فقط على أنه عندنا مرجع صح؟ إننا نقول نعم هنا 13 بليون فلتكن 14 بليون صح لكن إذا قلت ليس هناك مرجع لا معنى لهذا كله صح؟ كإزاحة اللوح كله يعني الآن عندي خط هكذا وهكذا ثم أزيح اللوح كله هذا الاتجاه وهذا الاتجاه هناك بداية للكون يعني الذي تتفضلون صحيح فالآن الزمان هنا اختراعي وهنا انتزاعي صح؟ لي أن أفرض 1000 سنة قبل العالم صح؟ هذا أمر ممكن وأنا أقول العالم لما لم يوجد قبل ب1000 سنة ب1000 سنة من بدايته التي بدأ منها صح؟ حتى هنا لي مرجع هو المشكلة يعني كيف نعرف أنه كان 1000 سنة ولا يوجد شمس ولا يوجد قمر فكيف نقدر أنه لنا أن نقدر هذا بتقديرنا نحن لأن الزمان أمر اعتباري أنا لي أن أقدر هذا المقدار كان أقدر كذلك أن العالم وأقدر شبر أكبر من العالم مقدار الشبر أمر متوهم صح؟ أن المكان بعد وهمي بعد موهوم فالآن أنا لي أن أقدر بعدا موهوما ممتدا من هذا الطرف من العالم ممكن صح؟ بعد الزمان كان بوجود أول مخلوق؟ نعم بوجود الشمس والقمر والأجرام لا بأول مخلوق لكن الذي يتكلم على سيد عثمان أنه كيف نقدر الزمان ما معنى أن تقدر لي ثانية أو ساعة إلا بهذا المقدار لا أنا لي أن أقدره مجردا عن حركة الشمس وغير ذلك قال ومن قال منهم إن ذلك الإيجاد هو قوله كن وهو صوت فهو محال من 3 أوجه أحدها استحالة قيام الصوت بذاته والآخر أن قوله كن حادث أيضا فإن حدث من غير أن يقول له كن من غير أن يقول لي كن كن فليحدث العالم من غير أن يقول له كن فإن افتقر قوله كن إلى قول آخر افتقر القول الآخر إلى ثالث والثالث إلى رابع ويتسلسل إلى غير نهاية ثم لا ينبغي أن يناظر من انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت قوله كن صح؟ يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت قوله كن لماذا ما جعلها هكذا صح؟ في كل وقت قوله يحدث في ذاته يحدث في ذاته معلش يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت في كل وقته في كل وقت قوله أنا يعني فهمت هذا لكن لماذا لم يجعله في كل وقت قوله قوله يحدث قوله أو يحدث قوله في وقت قول هذا الحادث يعني نعم يعني أفهم هذا لكن هل هذه العبارة تامة؟ بعد كل حادث كل فاصلة بين وقت في كل وقت قوله لا الحادث وقوله يعني ليس في كل وقت قوله صح؟ فصعب يحدث قوله في كل وقت فتجتمع آلاف الكلام هذا فتجتمع آلاف وآلاف الأصوات هذا إلزام جيد يعني مثل الإلزام يعني في النزول عن بينه أيوة في كل آن تعالى الله يعني سيكون في كل وقت هيك أنا أرى أنه أقرب سيدي سلمان يعني ترى المكتوب أقرب الحمد لله لا لا لعله يكون في وجهه أنا مش منتبه له يعني فوجود الاختلاف مفيد في هذا ما في احتمال للنص يعني إما أن يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت قوله أو قوله، أو صح، إما قوله. نعم حسب الفعل. أيوة بالضبط. يعني إذا كان يحدث قوله. نعم. آه بالضبط. فتجتمع آلاف أصوات في كل لحظة، ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق بهما في وقت واحد، بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف، لأن الجمع بين الحرفين محال، وإن جمع ولم يرتب لم يكن قولا مفهوما ولا كلاما. وكما يستحيل الجمع بين حرفين مختلفين، فكذلك بين حرفين متماثلين، ولا يعقل في آن واحد ألف ألف كاف كما لا يعقل الكاف والنون. فهؤلاء حقهم أن يسترزقوا الله تعالى عقلا، فهو أهم لهم من الاستغلال بالنظر. يلا. إيه؟ وممكن يلتزمون ويقولون أن الله فعلا يقول يعني هذا العدد من كل. نعم، يعني لذلك لا يناقشون. أنك قبل الأرواح مثلا مع أنه أصعب في لحظة واحدة يموت كل إنسان. هذه أفعال لل يعني الله تعالى يوكل الملائكة في هذا الكسب، وأصلا نحن نقول الله تعالى يخلق حركاتنا وحركاتنا منفصلة، يعني فهذا التعدد الأفعال هذا أثر لله تعالى، لكنهم يقولون باجتماع الأصوات، صح؟ هذا هو الممتنع. والأصوات عندهم حالة في الله تعالى، الله عن ذلك. ولا معقول صح يسلموا هذا؟ أو يقولون كل واحدة في اللحظة يعني تكفي لجميع الحوادث. ما بتزبط معهم. ما هي نفس كن لا بد لها من كن أخرى، حادثة قبلها. كن لا بد لها من كن أخرى حادثة قبلها. كيف نفكر في هذا؟ لأنه مثلا هذا الالتزامات أنه كانوا يعني ليس يعني طريقة تفكيرهم هكذا كما نحن نفكر أنه حادث ولا، هم كانوا يقيسون الله على الإنسان، فعندما يقول الإنسان كن يعني فلا يخطر ببالي أنه مثلا يضع في ذهنه يكون آخر مثلا سابق عيد، يعني الإنسان لا يلاحظ هذه الأشياء. وهذا نلزمهم به، نعم، وهذا نحن نلزمهم به. نعم نحن يعني لهذا نلزم نقول لهم أنتم لا تفهمون ما تقولون ويلزمكم عليه كذا وكذا، وهو فعلا لا يكون فاهما لهذا يعني. طيب قال والثالث أن قوله كن خطاب مع العالم في حالة العدم أو في حالة الوجود، فإن كان في حالة العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حالة الوجود فالكائن كيف يقال له كن؟ أيوة بالضبط. مثلا هذا كذلك في حقنا نحن هذا هكذا، أن المخاطب لا بد أن يكون موجودا، فلما نعديه في حق الناس ذلك؟ لما لا يكون الله مثلا قادرا أن يخاطب؟ هم يقولون لاحظ هنا أنه مأمور، يعني هذا الذي يريد أن يصل إليه، لم يكن الأمر موجه للمعدوم فيوجد بهذا الأمر. لا يوجد تلاقي بين الأمر يعني فيه كن فيكون، كل فعل يعني عند حدوثه يقول وكن. لا معنى للأمر هنا أن يتوجه الأمر إلى ما ليس بشيء حتى يكون شيئا، فهو لا يأمره بشيء آخر، يعني هو يأمره بالوجود، يعني ليس له هو. مثلا ألسنا نقول أن مثلا الذرات وأن آدم أخذت من نصوص نعم، فمثلا فقد يكون على هذه الطريقة مثلا، فكل من يولد مثلا كان يتكلم على بدء العالم. أنا فهمت عليكم سيدي، لكن الإنسان إذن قبل أن يولد يكون هو، صح؟ لكن العالم إذا تكلمت على العالم كله لم يكن عالم ولم يكن له هو قبل بدئه، فلا معنى لأمر العدم المحض، صح؟ في حالي إن والله أنا من شيء معين، هذا الشيء معين كان يعني لي هوية معينة، أنا كان لي هوية، صح؟ هذه الهوية يمكن أن تؤمر وتنهى، لكن العالم في حال عدمه ليس بشيء، فلا معنى لأمره. يعني هذا الذي يريد أن يتكلم عليه. لذلك هو أصلا يعني الإمام يتكلم هنا على، لاحظ يقول فالمعدوم لا يفهم الخطاب، لأنه لا معنى للخطاب لما هو ليس بشيء أصلا، فكيف يمتثل بأن يتكون؟ يتصورون الله من سورة الإنسان وأن الله كذلك، كما أن المفكر ويكون هناك أشياء في ذهنه مثلا أن يخطر في بالي مثلا فاكهة معينة، فأنا أقول كن فيكون يوجد، يعني كذلك كانوا يتصورون الله يعني وعنده في ذهني أشياء فيأمر بوجود الأشياء. نعم. فيعني عندهم كانوا متصور. وهذا هو باب التقريب. لكن عندهم العلم كذلك يعني حادث. لا لا، عندهم أن الإرادة، أن الله تعالى إذا أراد شيئا، إذا حدث فيه شيء تعالى الله عن ذلك يحدث هذا الشيء لأنه يريده. كيف ممكن الإرادة شيء؟ المشكلة كأنه يعني تعالى الله عن ذلك، لكن يعني الله تعالى لا يعرف هذا الجزء قبل وجوده صار. عند الجهمية يقولون هذا، كيف يستحيل أن تكون هناك إرادة إذا كان لا يعلم شيء؟ كيف يريد يعني ماذا يعلم؟ لا لا، يعلمها عند حصولها. يعلمها عند حصولها. نعم، هو هذا كلام الجهم، هو يقول بتجدد العلم. هذا كلام الجهم. تجدد العلم يعني على طريقة ابن تيمية، على ما نفهمه أنه، لكن المشهور من كلام الجهم أنه أن علم الله تعالى حادث، لأن أنا لا أعلم بالضبط أنه فعل العبد كما أذكر، يعني لأنه أصلا جبري، الجهم جبري صح، حتى فعل العبد من الله تعالى، فهل إرادة الله تعالى لفعل العبد حادثة أو لا؟ ستكون حادثة يعني هكذا، لا معنى للقول بقدمها. يعني يقول أن الله كان جاهلا بفعل المعيشة قبل وجوده، نحن في حقنا نقول قبل الفعل يكون العلم بإمكان هذا الفعل، مش العلم بحصول هذا الفعل. نحن ليس عندنا من مقدمة كون الله تعالى مريدا لوجود زيد في هذه الغرفة أن يكون الله تعالى عالما بأن زيدا سيوجد في هذه الغرفة، صح؟ بل نحن نقول من مقدمته العلم بإمكان كون زيد في هذه الغرفة، صح؟ طيب، فعلى هذا ليس هناك شو اسمه، يعني ليس هناك إشكال في عدم العلم بوجود زيد في هذه الغرفة، بل هو مسألة العلم بالإمكان، هذا هو شرط الإرادة. سيدي، لكن يعني بالإمكان يحتاج إلى جزئيات. نعم، هو علم بالجزئي. طيب، لكن لا يوجد جزئي، فكيف يكون؟ لا لا، معذرة، العلم بإمكان شيء هو علم بإمكان هذا النوع. أصلا زيد ليس له هوية، هذا ليس له هوية زيد. طيب إذا يعني كيف نعبر عنه بزيد؟ أن يوجد شخص يسمى زيدا. في الحقيقة ليس هناك تعيين لجزئية، التعيين اعتباري الآن. طيب سيدي، لكن لتعلق الإرادة يعني كيف يتعين هذه الجزء، هذا الجزء؟ يتعين بكونه مخلوقا، بخلقه. نعم، قبل خلقه ليس له تعين، صح؟ تعينه بوجوده. لماذا هو تعين؟ لا معنى للذات إلا هو، هويته هي هذا. سيدي، لكن كيف الإرادة تتعلق بهذا؟ سيدي، الإرادة مثلا متعلقة بوجود قلم أحمر، طيب؟ فالآن عند تعلق القدرة يوجد القلم الأحمر، يتعين هذا القلم الأحمر. قبل تعلق القدرة ليس له تعين. طيب، لكن كان عالما يعني. لكن نحن نتكلم عن يعني عالم بالكليات فقط، لا يعلم الجزئيات. من الذي قال لا يعلم الجزئيات؟ يعني الجهم يقول بالعلم بالجزئيات، انا لا افهم ما تقولون. بعد وجود نعم، بعد وجودها يعني. نعم، بعد وجودها. طيب كيف هو يوجد اصلا؟ لا يشترط ليراد وجود القلم ان يكون عالما بالقلم عينه، بل بوجود القلم يكون تعين القلم. حتى معذره حتى عندنا، لان الله تعالى مريد لوجود زيد، طيب هو خالق لزيد سبحانه وتعالى. فالان قبل وجود زيد هل هناك تعين؟ هل هناك شيء اسمه زيد؟ لا، فزيد يتعين بخلقه. فليس من شرط وجود زيد معين بالضبط، وليس علم الله تعالى بوجود زيد ليس من مقدمات إرادة وجود زيد، صح ولا لا؟ بل العلم بإمكان شخص، إمكان شخص اسمه زيد، صفته كذا وكذا وكذا، وهذه كلها ليس فيها تعين لزيد، صح؟ التعين الذي هو وجوده، ها العلم بهذا غير العلم بهذا، صح؟ العلم بإمكان شيء غير العلم بحصول الشيء، هذا هو شرط إرادته، ليس هذا. فلذلك لا يمتنع حتى على كلام الجهم هذا الأمر. يعني عند الجهم هل الله تعالى يعلم إن كان شخص اسمه زيد؟ نعم نعم، هو ولا بد أن يقول نعم، ليس عنده مشكلة في ذلك. لكن إذا يعني تكلمنا عن زيد يعني يجب علينا يعني خلاص يعني يتعين، لأنه سيكون باعتبار ما سيكون. نعم طيب، باعتبار ما سيكون، وهذا علم جزئي. نعم طيب، علم بجزئي. نعم علم بجزئي، طيب لكنه كذلك لا يكون شرطا لهذا، صح؟ يعني هذا هو شرط هذا، ليس هذا شرط هذا، صح؟ أو ليس تصوير مذهب جهم أنه كان جاهلا فقط تجدد يعني كما يقول ابن تيمية يعني في كل زمن من الأزمنة علم الله تعالى غير الذي كان قبله. نعم، لأن الخلق يكون قد تغير يعني. نعم، فهذا ما في مشكلة يعني، بس التصوير التصوير المشهور تقصد؟ نعم تصوير يعني مذهب جهم في العلم في هل هذا هو؟ الآن هكذا صوره الإمام الغزالي رضي الله عنه، أنا الذي أعلمه هو الحدوث مطلقا، لكنه الآن يتكلم على التجدد. ليس كمذهب الفلاسفة الإسلاميين أن الله لا يعلم الجزئيات. لا لا لا لا، الجهم لا يقول بهذا. الآن نفس حجة الجهم هي حجة الفلاسفة، مررنا على ذلك من قبل، صح؟ أن الفلاسفة قالوا أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، وقول الجهم بتجدد العلم حدوث العلم، صح؟ نفس الحجة نفس الأصل، لكن هؤلاء مع بعض إحنا ولا لا؟ أنا أحس أنه بخربطكم. أول شيء خلصنا من هاي، صح؟ الآن يعني القول بالزمانية، وهنا قدوم زيد، إيش قدوم زيد؟ قدوم زيد يا الله. الآن هناك قبل ومع وبعد، صح؟ فالآن الفيلسوف سيقول لنا لو قلتم إن الله تعالى عالم إن زيدا سيأتي، فالآن عند قدومه يكون هذا العلم جهلا، صح؟ فلذلك لو أن الله تعالى يعلم الجزئيات للزم تغير الله تعالى بتغير علمه، فلذلك أبطلوه. الجهم قال نفس الأمر، لو لم يتغير للزم أن يكون جهلا، فإذا هو يتغير، فهو التزم ما قال الفلاسفة، صح؟ كيف نعبر عن هذا؟ ما هي المقدمة المشتركة بين الفريقين؟ إن تغير الزمان يستلزم تغير العلم. العلم بالجزئيات بالضبط، بارك الله فيك. الزمانية زماني، صح؟ ثم قال الفلاسفة العلم الزماني ممتنع في حق الله تعالى، النتيجة الله تعالى لا يعلم الجزئيات. ماذا يقصدون بعلم الله بالكليات؟ النوع الإنساني، يعني الله تعالى يعرف نوع الإنسان. نعم هذا هو، ووجوده كل ما يحدث يعني في العالم الله سبحانه وتعالى. نعم كل ما يحدث في العالم الله سبحانه وتعالى لا يعلمه. نعم يعني لو قيل إن النوع الإنساني حادث كذلك فالله تعالى لا يعلم، أو على إمكان هذا النوع مثلا. الفلاسفة يقولون أن الله عالم بأنه سيحدث هناك نوع اسمه إنسان، ولكن الأفراد لا يعلمون. الآن يعني أنا لأن هناك قول هناك قول أصلا إن الله تعالى لا يعلم الكليات حتى يعني نهرب من هذا. أنا المشكلة ماذا؟ أنه هل نوع الإنسان قديم على قول الفلاسفة أو لا؟ هذا الذي أنا يعني أشك فيه، لأن بعضهم يعني لا يلزمه هذا القول. فعلى هذا نقول إن النوع من حيث هو أمر كلي يمكن أن يكون معلوما لله تعالى بأن هناك نوعا اسمه البشر مثلا، لكني لا أستطيع أن أفصل أكثر للأسف، سامحوني. طيب ماذا قال الجهم هنا وابن تيمية؟ الله تعالى يعلم الجزئيات صح؟ إذن علم الله تعالى زماني صح صح؟ يرحمكم الله. لأنهم يقولون هو تغير لله تعالى الله، يلزم أن ينقلب علمه جهلا يعني صح؟ هذا مبني أصلا على انقلاب لزوم انقلاب العلم جهلا. إذا قلت الله تعالى عالم بأن زيدا سيأتي ولم ينقلب لم يتغير سيكون جهلا، فإما أن يتجدد علم الله تعالى زيد سيأتي، زيد يأتي الآن، زيد أتى، أو أن يقول أنه ينقلب جهلا. واضح الانتقال صح؟ يعني استدلوا بالعكس. بالضبط. لاحظ سيدي تقريبا في أغلب يعني أغلب ما نخالف فيه خصومنا سنجد أن هناك شيئا مشتركا بيننا وبينهم، شيئا مختلفا، ثم هما فريقان كذلك، هناك شيء مشترك بينهم وشيء مختلف صح؟ يعني نحن نتفق مع الجهم بأن الله تعالى يعلم الجزئيات، ونحن نتفق بأن العلم الزمني ممتنع على الله تعالى صح؟ والجهم هو نفسه الحرامية؟ لا، الجهم بن صفوان يعني قال إن الله تعالى في كل مكان، هذا المشهور عنه يعني، وأن علومه أن علم الله تعالى حادث، وهو جبري يقول يعني المنقول عنه أن الإنسان ليس له إرادة ولا شيء كالريشة في مهب الريح، ومع ذلك كان خارجا على نسيت اسمهم الأمويين. أيوة بالضبط. يعني هو غريب أن تقول جبري ويقوم ضد هؤلاء، يعني فيها نوع عش اسمه الذين يكونون مع الخلفاء والمرجع، هم عادة مع الخلفاء الله أعلم، أنا لا أعلم. خلاص عادي يعني، لكنه كان يعني ذا همة يعني، الله أعلم في حقيقة قوله. يعني لنا أن نعبر عن هذا كله بثلاث دوائر يعني حتى صح؟ إن مثلا بين مثلا أهل السنة والفلاسفة والجهمية صح؟ مثلا بين أهل السنة والفلاسفة العلم غير زماني، هنا العلم بالجزئيات صح؟ العلم بالجزئيات زماني. في كل مسألة من المسائل التي مثل هذه يمكن أن نعبر عنها بهذه الطريقة. المشترك بين الكل الله أعلم. ليس هناك مشترك هنا، لأن هنا يعني على الإطلاق صح. ما هو المشترك؟ فيش شيء مشترك؟ الله أعلم. هنا ما هو المشترك؟ ما فهمت. ماذا تقولون؟ الله تعالى عالم. الكلام على هذه الجزئية، الكلام على هذه الجزئية يعني. يعني لأنه ليس الكلام على كل العلم، الكلام على العلم بالجزئيات صح؟ الله أعلم. الله أعلم. يعني الملاحظ أن كل من الفلاسفة والجهم فقط يعني هؤلاء يريدون التنزيل. نعم. بس أخطأوا الطريق يعني. نعم. حتى عندما يقول أن علم الله غير زماني، فقط فلاسفة يريد تنزيل الله من الزمان. كان الفلاسفة نعم أو الجهل. والجهمي يريد التنزيه من الجهل يعني. والجهمي يريد التنزيه من الجهل كذلك. نعم صح. لكن الفلاسفة يريدون التنزيه حقا. هم يتكلمون على واجب الوجود، وواجب الوجود يعني أعلى من أن يتغير، وأعلى من أن يهمه شيء من الجزئيات أو أن يتأثر به. ما هو هذه كذلك مسألة صح؟ أنه يعني يتأثر الواجب بالممكن، تعالى الله عن ذلك. يعني قطعا يعني مختلف المذاهب يريدون التنزيه يعني حتى المجسمة حينما يعتقد التجسيم يعني فلا يعني لا تجعل كلمة التنزيه، يريدون التعظيم. أيوة التعظيم يعني لأن التعظيم عندهم بالمشابهة والتشبيه، تعالى الله ما يقولون. إذا هؤلاء يعني اعتقد النقص من أساسي أن نقول أن نعم نعم يعني. ومع هذا يلزمنا أن نكفر الجهمية والفلاسفة والمجسم على قول يا لطيف، وحتى المعتزل على قول صح، لأن في بعض هؤلاء خلاف، وإن كان يعني حاليا يعني قليلا جدا في إكفار المعتزلة، أو على الأقل يعني المشهور عدم الإكفار من أغلب الأئمة رضي الله عنهم. قال: فانظر ماذا يفعل الله تعالى بمن ضل عن سبيله، فقد انتهى ركاكة عقولهم إلى أن لم يفهموا المعنية بقوله تعالى إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأنه كناية عن نفاذ القدرة وكمالها. وهذه الكناية أصلا من باب أن هذا الأمر يجري عند العرب، يعني هذا فلنقل يعني حتى بيننا إنه والله إذا فلان حكى بيعملوا كذا بنعمل كذا مباشرة صح، يعني هذا حتى عندنا في اللغة يمكن أن نعبر عنه كناية عن أن هذا الشخص يعني الآمر ليس هناك معترض عليه وليس هناك تأجيل لأمره مثلا، فمن هذا يكون هذا من باب الكناية. فالذي ذكرته يعني سيدي الشيخ حبيب إنه صدقا هم عندما يتخيلون هذا في حق الله تعالى هو بالضبط لأنه حاصل عند البشر عندنا، يعني هذا الأمر حاصل وواضح عندنا، فالآن هم يأخذونه مع القياس على البشر، نحن نأخذ الكناية فقط وهذا يكفي وهو واضح أصلا. قال: حتى انجر بهم إلى هذه المخازي، نعوذ بالله من الخزي والفضيحة يوم الفزع الأكبر، يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر، فيكشف إذ ذاك ستر الله تعالى عن خبائث الجهال. ليش يكشف؟ يكشف صح؟ يكشف ستر على أنه يعني مبني للمجهول. يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر صح؟ يعني يمكن أقرب. فيكشف إذ ذاك ستر الله تعالى عن خبائث الجهال، ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك. نعم يا لطيف. فيكشف إذن. نعم. أنت أردت أمرا فهمت عليكم أن الستر هو الذي يكشف، بس ما بتزبط. يعني هو الصل. نعم. قال: ويقال للجاهل الذي اعتقد في الله تعالى وفي صفاته غير الرأي السديد: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. طبعا يكون أفضل. إحنا كم مضى معنا الوقت؟ بالنسبة لي ساعة. صح. ساعة ونصف. إحنا بعيدين عن ال. بعيدون. طيب. خلاص سامحوني يعني نتوقف، أنا عشان في درس أصلاً لازم أخرج له. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.